ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي